باسمك يا حيدر على من النشاط، باسمك يا حيدر على من النشاط طوم الدهر نحيا ونموت بولا نسمعك يا حدر على نسمعك يا حدر على طوم الدهر نحيا ونموت بولا باسمك يا هذا النص غاتي باسمك يا حدر على من النشاط طوم الدهر نحيا ونموت بولا باسمك يا حيدر باسمك يا حيدر على النشار باسمك يا حيدر على النشار طوم الدهر نحيا ونموت بولا بيدك عالم عاش العالم يا علي وإن سرت بيدك عالم عاش العالم وإرسم بجبهة اللوح عاش العالم وين يرس بعيدك بيوم الصدام عاش العالم وين عالم باسم الاسلام النشاء والعالم باسم الاسلام النشار طوم الدهر نحيا ونموت ولا باسمك يا حيدر باسمك يا حيدر على باسمك يا حيدر على من النشار طوم الدهر نحيا ونموت بولا خاصمك الماري من نفسنا سلا ابويا خاص ضفر ايدك عم ضفر خاص لكن باري من نفس نفس يا ابا الحسن خاص لكن باري من نفس نفس يا ابا الحسن داية الحكمة ردية الشمس يا ابا الحسن القار علمت وادركت روح القدس يا ابا الحسن خاصناك البارين نفس نفس يا ابا الحسن بآية حكمة ودنية الشمس يا ابا الحسن علمت وادركت روح القدس يا ابا الحسن واهتدى بنورك وبك استقار واهتدى بنورك وبك استقار طوم الدهر نحيا ونموت بولاية بسمك يا حيدر باسمك يا حدر على الانتصار باسمك يا حدر على الانتصار طول الدهر نحيا ونموت بولا يا عالم بالحرام يبصر امك حيصر امك يا عالم بالحرام يبصر امك حيصر امك فالقطب دير الفلات حيصار امك وضربة الفار انحلت بس لك حيصار امك وبفتح خبر مرحب شطار وبفتح خبر مرحب شطار طول الدهر نحيا ونموت بوه باسمك يا حدر على يمنا باسمك يا حدر على يمنا طوم الدهر نحيا ونموت بوه واللي اختارك يا قطب الافلاك نتبرى يا حامل حمل من العداك ونوالي يا بالحسن كل من والاك ذبح معاك باكر بحماك يغسل لي عاديني يا بن ايمنا بحبك يعادونا يا بن ايمنا بحبك يعادونا وان يلعن درب العادل يردونا والعارضة هاجت علي بيناك الحلها وبيناك